بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل في الآيات التي استدل بها، فمنها آية النبأ إلى آخر الكلمات. فقبل الشرح نكتب شيئا توضيحا للمطلب. استدل بآية النبأ على حجية صدر الواحد من طرق شتى، أهمها طريق مفهوم الشرط. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فجعل الآخوند الموضوع للحكم هو النبأ فقط، والحكم وجوب التبين، والشرط إن جاءكم فاسق. فتصبح القضية النبأ يجب أو واجب التبين فيه بشرط كون الجائي به فاسقا. أو يجب التبين على تقدير مجيء الفاسق، وإلا فلا يجب التبين. من جملة ما استدل به لحجية صبر الواحد الآية الشريفة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية. هذه الآية كما سيأتي استدل بها بعض الأعلام من باب القضية السالبة بانتفاء الموضوع، مثل: إن رزقت ولدا فاختنه. فلا مفهومها هنا، لأنه عند عدم الولدية لا معنى للقول فلا يجب الختان، فإنها سالبة بانتفاء الموضوع. لكن الشيخ الآخوند من أجل أن يجعل لهذه الآية مفهوم، جعل النبأ هو الموضوع، وواجب التبين أو يجب التبين هو الحكم. وإن جاءكم فاسق بنبأ جعله شرطا ليس مقيدا ومركبا للموضوع. وإذا كان هكذا الشرط أصبح شرطا انحصاريا وعلة تامة لكي يدور الحكم معه وجودا وعدما. النبأ يجب التبين فيه شريطة أن يكون الجائي به فاسق، وإلا فلا يجب التبين حتى يكون مفهوم لهذه الجملة. هكذا حاول الشيخ الأخن أن يقرب القضية على فرض الآية على فرض استخراج مفهوم الشرط منها، ولكن الشيخ الأنصاري يقول الشرط ها هنا محقق للموضوع فقط، فهو جزء الموضوع وعليه فلا مفهوم، لأن القضية من السالبة بانتفاء الموضوع، مثل إن رزقت ولدا فاختنه، أي النبأ الجائي به الفاسق يجب فيه التبين، وأما إذا لم يأت به الفاسق فهي سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لم يذكر في المنطوق العادل حتى يتحقق في المفهوم. على كلام الشيخ الأنصاري أصبح الموضوع مركبا من جزئين من النبأ الجائي به الفاسق، هذا هو موضوعنا، وفي كل قضية يقينان بانتفاء الشخص القضية ينتفي شخص حكمها، هذا بلا شك ولا ريب. الكلام وين؟ نريد أن نجعل الموضوع مطلقا حتى يكون الشرط يدور مداره كالصورة الأولى، الموضوع وجودا وعدما. ها هنا غاية ما يمكن أن يستفاد على أن النبأ الجائي به الفاسق يجب فيه التبين، يجب فيه التثبت، يجب فيه التوقف وانزال هذه الأمور. أما العادل فما حكمه؟ مسكوت عنه إثباتا ونفيا. وقد تقدم في الجزء الأول أن المصنف لا يرى مفهوما للشرط إلا إذا أخرج أنه العلة المنحصرة وكان الجزاء صنف الحكم لا شخصه. هذا تقدم في من؟ في الجزء الأول، أردنا لذلك تنبهي أن نذكره. لحد الآن فهمنا على أن الشيخ الآخر حاول من طريق الشرط أن يحقق مفهوما فهنا، وقلنا الشيخ الشرطية بما هي لا يرى مفهوم إلا إذا كان علة منحصرة مجللة. أما الشيخ الأنصاري فجعلها من باب القضية، من باب الموضوع المركب، فلا مفهوم لأنها سالمة بانتفاء الموضوع، هذا من الواضح. ولكن أشكل على مفهوم هذه الآية في كتاب الرسائل للشيخ بأن صدر الآية وهو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على تقدير ثبوت المفهوم يتعارض مع ذيل الآية لوجود التعليل المعمم للحكم بأنه لما يجب التبين فتجيب الآية أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن هذا التعليل مشترك بين الفاسق والعادل، لكون العادل أيضا لا يحصل بتوسطه العلم، ولأقوائية ظهور التعليل والذيل لا ينعقد للصدر ظهور في المفهوم. أرجو التوجه. أورد الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل إشكالا على هذه الآية فقال: لو لم نقل إنها من السالبة بانتفاء الموضوع وسلمنا ثبوت مفهوم الشرط ها هنا في هذه الآية، لكنه لا يفيد. لماذا لا يفيد؟ لأن الصدر وإن ثبت بواسطته مفهوم الشرط، لكن لأن الآية الشريفة مذيلة بعلة، ونحن عرفنا فيما مضى أن العلل تعمم أحيانا وتخصص حينا آخر. لا تأكل الرمان لأنه حامض، فالمنعها هنا لم يكن مختصا بالرمان، ويصبح الرمان مصداقا من مصاديق الحموضة مثلا، فكل حامض يكون ممنوعا، والرمان الحالي لا يشمله الحكم، فمن جهة العلة عممت الحكم لكل حامض، ومن جهة خصصت الحكم بالرمان حامضي دون الحالي منه. هذا عرفناه في مضى. فهنا أيضا نقول كون العمل على طبق خبر الفاسق، لماذا منعنا منه خوفا من أن نصيب قوما أو أحدا بجهالة؟ الجهالة لم تختص بنبأ الفاسق، بل جميع أخبار الآحاد من المحتمل في حقها، ولو كان المخبر عادلا الخطأ النسيان عادل بحسب الظاهر ليس بعادل بحسب الباطن، فالعلة وهي إصابة أحد بجهالة مشتركة بين أخبار الفساق وأخبار الثقات والعدول. وإذا كانت العلة التي هي ذيل الآية عامة فيكون الحكم عاما، إن كل نبأ لا يحصل بواسطته العلم يجب التبين فيه، فيعم الفاسق والثقة والعادل، وكل نبأ لا يمكن أو بعيد أن يوقع الإنسان في جهاله كخبر الآحاد المحفوف بالقرائن أو المتواتر أو ما شاكل هذه الأمور، هذا يبقى فقط تحت إطار الحكم. فإذا الآية الشريفة وإن كانت بحسب الصدر بناء على مفهوم الشرع يمكن أن يستفاد منها مفهوم العدالة، الفاسق يجب التبين في قوله لا العادل، لكن لتذييلها بالعلة وهو إصابة أحد أو القوم بالجهالة، والعلة عامة مشتركة بين العالم والجاهل، لأن بين العادل والفاسق، لأن لأن الوقوع في الجهالة يمكن أن يكون بواسطة خبر القاتل أيضا، فلتعميم العلة للحكم لا يختص الحكم بمن بالتبين بنبذ الفاسق، واضح العبارة. لكن الأخند يرد هذا الإشكال قائلا بأنه لو أخذت الجهالة بمعنى عدم العلم لتم الإشكال لاشتراك العلة بين الفاسق والعادل في عدم العلم، لكن الجهالة هنا بمعنى السفاهة المقابلة للرشد، والعمل والأخذ بقول الثقة والعادل لا يعد عند العقلاء عملا سفهيا مخالفا للرشد. الشيخ الآخند يرد الشيخ الأنصاري بهذا الاستدلال على أن الجهالة التي حذرنا منها هاهنا لو كان المراد منها الجهل في مقابل العلم لكان الاستدلال تاما، يقينا خبر العدل لا يورث علما وقطعا ويقينا من باب الاطمئنان نعمل به وكل له. لكن يدعي الشيخ الآخند هاهنا على أن الجهالة هاهنا ليست في مقابل العلم لكي تكون علة مشتركة بين الفاسق والثقة والعادل، وإنما يراد من الجهالة هاهنا بمعنى السفاهة، يعني أن متابعة الفاسق سفاهة، متابعة الفاسق خلاف الرشد عند مبنى العقلاء عند العقلاء بما هم عقلاء، لكن العقلاء في العالم جميعا يأخذون بخبر الثقات ويأخذون بخبر العدول، ولا يرون هذا إلا رشدا واطمئنانا وغير سفاهة. أحسب هذه الأمور، هذا خلاصة الكلام، نقرأه حتى نرى إلى أين نصل. فصل في الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، فمن الآيات آية النبأ، قال الله تبارك وتعالى إن جاءكم، الآية قبلها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية مجللة، ويمكن تقريب الاستدلال بها، أي بالآية تقريب الاستدلال عليما على حجية خبر الواحد من وجوه، يعني هناك من استدل بها من طريق الإيماء، هناك من استدل بها من طريق الواقع، هناك من استدل بها من طرق أخرى، يكون كلها ضعيفة. إن بقي هناك استدلال يمكن أن يكون دليلا هو الاستدلال بها من طريق مفهوم الشرع من وجوه أظهرها، أي الوجوه إنه أي الاستدلال بالآية من جهتي ومن طريق مفهوم الشرع، وحنثلت من طريق مفهوم، يعني النبأ إذا جاء، النبأ موضوع إذا جاء به الفاسق شرط وليس قيدا للموضوع، يجب التبين أو واجب التبين فيه، هذا هو شنو الحكم. بل من جهة مفهوم الشرط وأن تعليق الحكم بمن بإيجاب التبين، الحكم يجب أن يتعلق بمن بإيجاب التبين، بإيجاب يعني فتبين، وحكم لو أن تعلق بوجوب التبين فتبين عن النبأ الذي جيء به على كونه يعني على الشرط، يعني يسوي الشرط الشيخ هنا جيء به على كوني أي على الشرط كون الجائي به أي بالنبأ الفاسق. ماذا يقتضي لو كانت الآية هكذا؟ يعني إذا تمكننا من أن نحقق مفهوم شرط في الآية الشريفة، قال يقتضي انتفاءه أي الحكم وهو التبين، عند انتفائه أي عند انتفاء الشرط وهو إن جاءكم فاسق عند مجيء الفاسق. ولا يخفى إنه ضمير شأن، ولا يخفى إنه على هذا التقرير وهو كون الموضوع النبأ، والشرط إن جاءكم فاسق، والحكم وجوب التبين على هذا التقرير. على هذا التقرير الذي أنا قررته لكم وقررته لكم لكي تكون الآية شرطية، لا يرد ما ورد من الإيراد عن الشيخ الأنصاري، لا يرد ما ورد من الإيراد عن الشيخ الأنصاري رحمه الله. ماذا قال الشيخ؟ لا يرد إن الشرط وهو إن جاءكم فاسق في القضية، ماذا قال الشيخ؟ قال إن الشرط في القضية في هذه القضية والآية الشريفة لبيان تحقق الموضوع. إذا صار لبيان تحقق الموضوع صار الشرط مع الموضوع من باب القيد، وإذا صار القيدان صار الموضوع مركبا من جزئين، وإذا صار الموضوع مركبا من جزئين صارت القضية ليس لها إلا موضوع وحكم. يقينا الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه أو بانتفاء أحد أجزاء موضوعه، هذا من الواضح فصير سالب بانتفاء الموضوع. يصير مثل من؟ مثل إن رزقت ولدا فاختنه، إذا لم أرزق ولد فلا معنى لقول القائل فإذا لا تختنه، فلا مفهوم له إذا صار من باب حقق الموضوع، فلا مفهوم له لأن الحكم يدور مدار الموضوع، بمجرد انتفاء الموضوع أو جزء الموضوع ينتفي الحكم من باب السالبة بانتفاء موضوعها. فلا مفهوم له أو مفهومه السالب بمن؟ بانتفاء الموضوع، وإحنا السالب بانتفاء الموضوع ما فيدنا لمقام الاستدلال. أفهم؟ نعم. هذا رد الشيخ مولولا الآن، يقول بل لو ثبت قول الشيخ وأن الآية كانت من باب الترتيب لكان لا مفهوم لها، أو لكانت من باب السالبة بانتفاء الموضوع. نعم، لو كانت إشارة إلى كون الموضوع قد يكون قيدا، إشارة إلى كون الشرط قد يكون قيدا مركبا للموضوع، يعني وهو ما قاله الشيخ. نعم، لو كان الشرط وهو إن جاءكم فاسق هو نفس تحقق النبأ، شرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به فقط، فالموضوع مركب، كانت القضية الشرطية فيه شرطية ذاتية صارت مسوقة لبيان تحقق الموضوع. إن رزقت ولا همون باب الشرط هذه الواقع، هذه يقول لك القائل إذا تحقق عندك ولد هذا حكمك لا أكثر ولا أقل، مع أنه يمكن أن يقال إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك يعني لتحقق الموضوع إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق. إذا صارت بمعنى الانحصار تصير، إذا صارت بمعنى الانحصار تصير، تصير لها مفهوم، تصير لها أثر الذي فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه أي الفاسق، ووجود موضوع آخر وهو العادل، ووجود موضوع آخر. لو كانت من باب القضية المفيدة للعلة المنحصرة لأفادت. يعني شو يقول الشيخ؟ يقول حتى ولو ثبت الشرط، ثبت أنها من باب الشرطية بما هي شرطية، أنا ذكرت في الجزء الأول أني لا أقول بمفهوم الشرط بما هو مفهوم شرط، نعم إنما أقول بمفهوم الشرط إذا قامت القرائن الخاصة في موردها المعين لقضية وجملة خاصة على أن الشرط من باب الشرط الانحصاري، يعني من باب علة منحصرة، لكانت لها مفهوم واضح مثلا. لكن الاستدلال بآية النبأ لحجية خبر الواحد بأنه ضمير شأن، ولكن الاستشكال بأنه ليس لها أي للقضية الشرطية، ها هنا أي في آية النبأ مفهوم. أرجو التوجه. يقول لو سلمنا على أن هذه الآية بحسب ظاهرها تفيد مفهوم شرط انحصاري، فيكون له مفهوم وما يكون، لو سلمنا هذا ولم ننازع فيه من باب الفرض والتقدير، لكن الصدر دال على المفهوم والذيل دال على علة والعلة معممة إلى آخر العبارات، فيسقط المفهوم لأقوائية دلالة الذيل الحاكم عليما على ظهور الصدر. أقرأ العبارة ما بها شيء. لكنه يشكل بأنه ليس لها هاهنا أي في مسألة أي في آية النبأ مفهوم، ولو سلم أن أمثالها أمثال الآية، أمثال آية النبأ ظاهرة في المفهوم، حتى ولو سلمنا أن سياق هذه الآية من السياقات المفيدة للمفهوم أي للعلة الانحصارية، لو سلمنا هذا لجهة التعليل تسقط أيضا عن حجية. ولو سلم أن أمثالها أي أمثال آية النبأ ظاهرة في المفهوم لأن التعليل، يعني حتى لو سلم لا نتمكن أن نقول على أنها مفيدة في المقام، لأن التعليل وهي أن تصيب قوما بجهالة، لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة وهي قوله تعالى أن تصيب قوما بجهالة، هذا التعليل في سوينا أرجوك إن التعليل المشترك خصوصا مالتنا مال التعليل، إن التعليل المشترك، تعليل مشترك. شو التعليل المشترك؟ تعليل هو أن تصيب قوما بجهالة، كما أنه يمكن بواسطة نبأ الفاسق أن نقع في الجهالة وعدم العلم، كذلك بواسطة خبر الحق والثقة يمكن أن نقع في الجهالة وعدم العلم ولو لقضاء العادل. إذا كانت العلة مشتركة في الطرفين فإذا لا يكون مفهومها هنا واضحاً مثلاً، بل بإصابة الجهبل المشترك بين المفهوم وهو خبر العدل والثقة، والمنطوق وهو خبر الفاسق. المنطوق لا يشنو أن تصيبه إن جاءه فاسق، هذا خالص على أنه ليس لها أي قضية الشرطية، مفهوم. لماذا ليس له مثلها مفهوم؟ لتقديم ظهور الذيل على الصدر، لكون التحليل عاما يعم الفاسق والعاجل، ولا يخفى إن الإشكال، الشيخ يقول بل إذا كانت الجهالة في مقابل العلم هذا استدلال واضح فيكون إشكالا قويا يسقط الآية عن المفهوم، لكن أرى أنا في المقام إن الجهالة هنا في مقابل السفاهة، والأخذ بأخبار الثقات والعدول عند العقلاء لا يكون ولا يعتبر سفاهة. ولا يخفى إن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، إذا أخذنا الجهالة بمعنى عدم العلم تكون العلة مشتركة، لأن عدم العلم مشترك بين الثقة والعادل والفاسق، بمعنى عدم العلم مع أن دعوى أنها أي الجهالة هنا في الآية الشريفة بمعنى السفاهة رشد وعدم رشد، جهالة يعني عدم رشد، هذا ليس برشيد، عدم جهالة يعني رشيد وانفذ هذه بمعنى السفاهة، وعطف تفسيرا للسفاهة، ما المراد من السفاهة؟ بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل، يعني كأن الآية هكذا تريد أن تقول إن الأخذ بأقوال السفهاء مما لا ينبغي صدوره ممن؟ من العاقل، هذه مسألة عقل رشد أمثال هذه الكلمات، فإذا الذئ لا يكون له أثار، بل وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة، قاطع المسؤول. لكن مشكلة على الشيخ هنا من جملة الإشكالات على الشيخ أنه شيخنا أولا الكلام في خبر الفاسق ظاهرا في العلم وعدم العلم، ظهور الآية فيما في العلم وعدم العلم، هذا أولا. وثانيا شيخنا الآية وين وردت؟ في الوليد الذي جاء يخبر الرسول صلى الله عليه وآله بأن بني فلان ارتدوا ورجعوا إلى كفرهم، وعلى ما يقال هذا تحقيق علمي يرجع إلى مكانة الرسول صلى الله عليه وآله، ولا يناسب مثل هذه الكلمات بالنسبة للرسول، لكنها تربية عامة اجتماعية، فيقال على أن الرسول تجهز لحربهم لخبرنا لخبر الوليد، فنزلت الآية في تفسيره والتوقف عن أقواله، ولو يمكن أن نقول أن مثل هذه الآية حتى ولو تجهز الرسول على الفرض والتقدير بخبر الوليد، لكن من باب من؟ من باب أمر يقع في الخارج بالفعل حتى يتنبه إليه المسلمون، من باب التربية الخارجية. أرجو التوجه، هذه مقدمة في أين جبناها؟ الخطاب مستقيما كان مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وآله، ويعم البشرية بمثل المصداقية، والسفاهة وعدم السفاهة ها هنا كما قالوا لا تناسب شأن الرسول صلى الله عليه وآله، يقينا الرسول في عدم العلم ممكن أن يخاطب على أن الأحاديث والأقوال على قسمين علم وغير علم، أما سفاهة وعدم سفاهة بعيدا يناسب أن يكون خطابا للرسول صلى الله عليه وآله. عبارة ها هنا إشكال أورد لا ينبغي أن تكون الكتب تورد مثل هذه الإشكالات، ليس كل إشكال يتكلمه متكلم في العالم نذكره في كتبنا، الإشكال إن كان قويا يذكر في الكتب الدراسية وفي الكتب المهمة، وأما كل إشكال يذكره الإنسان فإنه إضاعة للحياة وتعطيل للدروس، ومن بعد ما كانت الحوزات في كل 15 سنة تهدي وتعطي إلى المجتمعات البشرية مراجع ومجتهدين، أصبحنا في مثل بعض هذه الإشكالات نضيع الحياة، لكن على كل لا بد من بيانها. ربما أشكل بأنه على فرض أن آية النبأ لها مفهوم وأنها تثبت حجية خبر الواحدين، لكنها من ناحية أخرى لا تتمكن أن تصير جميع أخبار الأحاديث حجة، جميع أخبار الأحاديث حجة، لأن خبر الزرارة عن الصادق عليه السلام يسمى خبرا بلا واسطة، وبقية الأخبار المتكثر رواتها تسمى أخبارا مع الواسطة. فأشكل شمول مثل آية النبأ بأنها لا تشمل الأخبار مع الواسطة، لأن المراد من حجية خبر الواحد تصدق العادلة أو الثقة العمل على طبق هذا الخبر. ومن المعلوم إن تنزيل خبر الواحدين منزلة العلم لا بد له من أثر يترتب على المخبر به، فإن المخبر به يخبر، فإن المخبر به الذي يخبر عنه، الذي يخبر عنه العادل، الذي يخبر عنه العادل إما أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا له أثر شرعي، ككون المخبر يخبر عن عدالة زيد، فإن العدالة وإن كانت موضوعا إلا أنها تترتب عليها أحكام شرعية. فإذا كان الخبر بلا واسطة كإخبار زرارة عن الإمام عليه السلام، فإن خبر زرارة محرز بالوجدان لسامعه وقول الإمام عليه السلام، محرز بالتعبد، ولكن خبر المفيد أو الشيخ عن المفيد لا أثر له لأنه ليس له أثر شرعي وليس بموضوع ذي أثر شرعي، لأن صدق العادل أثر قول زرارة. أو قول الشيخ عن المفيد مثلا، وإذا كان كذلك يلزم منه اتحاد الحكم والأثار أو الحكم والموضوع، فإنه لا بد من ثبوت الموضوعي والأثري في الرتبة السابقة على الحكم، حتى بواسطة صدق العادل الذي هو الحكم يترتب الأثر على موضوعه. فإذا كان صدق العادل هو أثر قول الشيخ، فكيف يكون أثر قول المفيد قول المفيد أيضا؟ فإن الأثر قول المفيد أيضا، فإن الأثر في رتبة الموضوع وليس في رتبة الحكم. أرجو التوجه، كل هذه من الإشكالات التي لا ينبغي أن يؤتى بها، إنها من البديهيات الباطلة. كأن قائلا يقول: كل حكم وكل شيء، إذا قيل لنا صدق العادل مثلا، لابد أن يكون لموضوع ولآثار مترتبة على ذلك الموضوع، وإلا صدق العادل فقط أي ثمرة فيه؟ لا معنى لقول القائل صدق العادل، فإذا صدق العادل فيمن؟ فيما أخبر به من موضوع بما له من الآثار. وشلولا ها هنا المقصود من صدق العادل، صدق العادل خطاب واحد، صدق العادل. إذا صدقت العادل كزرارة أرتب الأثر على قول زرارة الذي أخبر عن الإمام الصادق عليه السلام بأن القضية الفلانية حكمها الوجوب وشأنها كذا أو كذا. هذا بالنسبة إلى الأخبار الواردة بلا واسطة، يعني الواردة عن مخبر واحد أخبر عن معصوم، الحكم يترتب. صدق العادل زرارة، صدق في من؟ في شيء، في موضوع، لأثر، وهو الحكم والشيء المترتب على هذه القضية المخبرة. أما إذا كانت الأخبار واردة بوسائل عن العلامة، عن المفروض، عن الشيخ، عن السيد، عن المفيد، عن الصفاري أو عن زرارة، عن الصادق، عن الصفاري، عن الإمام العسكري، صادق وفاد وصادق، صدق العادل واحد، صدق العادل بالوسائل أي ثمرة في هذا التصديق؟ أبدا ما ثمر. الثمرة بمن؟ في قول زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، أما هنا فلا ثمرة. وثانيا صدق العادل واحد عادل، من أين جئنا ببقية العدول واحد وسلم؟ هذه الكلمة يفهمها الإنسان بفطرته، ويفهمها كل إنسان بلا حاجة إلى مثل هذه التعقيدات الحوزوية التي صيرت الكثير من مطالبنا معقدة وأخرت الطلاب من بلوغ كثير من غاياتهم. واضح عبارة. ثم يأتي ويقول أن أوفى النقائل هنا جليس، ربما أشكل على كل تتمة المطلب لا بأس بكتابة شيء، لأن هذه أرجو توجه المطالب العلمية لا تكون معقدة ببيان واحد تقدر، والمطلب الذي ليس بعلمي نريد بأمور حوزوية أن نعطيه علمية وأن نصيره موضوعا هاما ونتكلم عنه بنقد وإيراد لا يفهم بكل وضوح إلا بعبارات توضيحية كثيرة. مثلا أدق المعاني في باب الحكمة، في باب التفسير، في باب العرفان، في باب الأصول، إذا كانت معاني دقيقة بمرة أو مرتين تفهم لأي إنسان. أما المطالب التي نريد أن نصيرها علمية وهي بأساسها ليست بعلمية تكون معقدة أكثر من اللازم، فإذا لا بأس بتوضيح أكثر. وبعبارة أخرى قد يشكل على حجية الخبر إذا كان بوثائق، لأن حجية الخبر من حيث قيام الأثر بما أخبر به المخبر، وهو قول زرارة عن الصادق عليه السلام، إذ يقول زرارة إذ بقول عفان إذ بقول زرارة يقوم الأثر، وهو الحكم الشرعي المترتب على موضوعه. وأما الوثائق فليس قائما بها الأثر. غاية الأمر إن خبر الواسطة يجب تصديقه، لأنه أخبر عن زرارة فيصدق بإخباره عن زرارة، ولكن لا يترتب على هذا الخبر أثر شرعي. وبالجملة ينحل الإشكال إلى جهتين، إحداهما إن ميزان خبر العدل وقبوله لقيام الأثر به، ولا أثر لإخبار الواسطة الثاني، لإخبار الواسطة الثاني وهو العمدة في الإشكال. ولا أثر لإخبار الواسطة الثاني وهو العمدة في الإشكال في حجية الخبر، هو إنما في حجية الخبر هو أن الخبر إنما يقوم على المخبر الذي يقول عن الإمام عليه السلام، فوجوب أخذ قول الراوي على من أخبر عن المعصوم، وتتعدى هذه القضية فيسري الحكم للواسطة ليولد من الموضوع من حكم شخصي واقع في الرتبة المتأخرة ما يترتب على المتقدم، وهو مما لا يمكن، حيث يجب أن يكون الحكم الشخصي الواقع في الرتبة السابقة قد نشأ منه موضوع متفرع عليه، وهو قلف. والجواب إن الإشكال يتم بناء على أن القضية شخصية، والمفروض أن قضايا العلوم ليست إلا قضايا حقيقية، وأن وجوب التصديق للراوي حكم عام كلي على موضوع له أفراد كثيرة، فيتوجه الحكم على جميع الموضوعات، وينحل إلى أحكام وموضوعات متعددة، كل موضوع له حكمه. غاية الأمر إن الموضوعات يترتب بعضها على بعض، وكل خبر بالواسطة يتفرع على سابقه. وخمسة الجواب من الواضح على أن الأثر وإن كان مترتب على قول زرارة وأن الصدق العادل وإن كان واحد لكنها قضية طبيعية وليست بقضية شخصية. كل عادل هو مصداق من مصاديق صدق العادل، فالجميع مترتب وراجع علما إلى خبر زرارة. خبر زرارة يترتب عليه ذلك الأثر. على كل نقرأ العبارة فيه. وربما أشكل شمول مثلها، أي الآية يعني شمول مثل آية من نبأ علما على خبر الواحد. وربما أشكل شمول مثل الآية للرواية، الآية نريد بالآية صير دليل على حجية خبر الواحد، نقول بل الآية في الأخبار الواردة بلا واسطة تكون حجة. زرارة يخبر عن صادق عليه السلام، زكريا بن آدم ينقل مثلا عن الباقر عليه السلام، فلان ينقل هذا الكلام كلام واضح ما أخبر به عنه الأثر وحكم شرعي له ما يحكيه عن الإمام عليه السلام. وصدق العادل يشمل زرارة، فتتم القاعدة في زرارة وفيما أخبر به من الآثار والعبارة. أما الأخبار الواردة بالوسائط وهي ما لدينا الآن جميعا، أخبار واردة بمن؟ أي منا سمع من زرارة عن الصادق عليه السلام؟ فإذا أخبارنا التي بأيدينا بالوسائط فتكون جميعا ساقطة إلى الأخبار بلا واسطة، والأخبار بلا واسطة لا تفيدنا الآن، لا تفيدنا جميعا أخبارنا بالوسائط. بل وربما أشكل شمول مثلها، أي الآية للروايات، يا رواية الحاكية لقول الإمام عليه السلام، لكن يا رواية بواسطة. أرجو التوجه، المراد بواسطة يا زرارة الذي ينقل عن الإمام، هذا بلا واسطة ينقل، المراد من نقل عن زرارة، هذا من بواسطة سواحد أو عشرة بدي لقول بواسطة أو وسائط فلانا عن فلانا عن فلانا عن زرارة. فإنه ضمير شأن، كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق صدق العادل، بوجوب صدق العادل كيف يمكن الحكم بوجوب صدق العادل الذي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي؟ صدق العادل لماذا؟ إلى معنى يقول يقينا صدق العادل لأن العادل يخبرك عن موضوع ذي أثر، زرارة صدقه لأنه يخبرك عن قول الإمام الذي له موضوع مترتبة عليه أثاره. أما صدق العادل بالنسبة للشيخ المفيد شو؟ ما بين أثر، الأثر ما قاله زرارة، فهذا هنا فقط صدق العادل، أي ثمرة في صدق العادل بما هو هو بلا أثر شرعي؟ هذا هو الإشكال الأول. ثانيا الإشكال الثاني أن صدق العادل صدق واحد، ما عدا صدق العادل، صدق العادل هذا أخبار صدق العادل الثاني من أين يحتاج إلى دليل آخر؟ قلنا القضية حقيقية وليست بقضية شخصية، دليل ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب، يا وجوب من هذا نفس وجوب صدق العادل. إحنا نريد من صدق العادل نطلع شنو؟ نطلع صدق عادل ثاني، ونطلع صدق عادل بلا أثر ولا أثر مترتب على قول زرارة، ومثل هذه الإرادات فيما كان المخبر به، فيما كان المخبر به خبر العادل، مثل من؟ كأخبار القدوم عن زرارة. ما قاله زرارة في أثر شرعي، أما ما قاله صدق عن زرارة ما في أثر شرعي، بل فيما كان المخبر به العدل، فيما كان المخبر به العدل أو عدالة المخبر، فيما كان المخبر به خبر العادل، أحسنتم، فيما كان المخبر به خبر العادل، مثل ما قلنا زرارة عن الصدوق عن قراره، او عداله المخبر، او صدق العادل بما هو عادل، ويصدق العادل بما هو عادل، تشمل الصدوق. لكن قراره تستوي، يجتني خبر مثلا على قراره، هذا فاقد العادل الثاني، او لا ما اخبر به خبر العادل الذي تترتب عليه الاثار الشرعيه، وخبر الصدوق لا تترتب عليه الاثار الشرعيه. فيما كان المخبر به خبر العادل او عداله المخبر، لان وجوبه تصديق خبر العدل، لأن وجوبه تصديق خبر العدل. وإن كان أثرا شرعيا لهما، يعني خبر العدل وعدالة المخبر، بل وإن كان أثرا شرعيا لهما، إلا أن وجوب تصديق خبر العدل بنفس الحكم، يعني بوجوب تصديق العدل بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرق. هذا يطلعنا من نفس صدق العدل، صدق العدل واحد مو متكرر، وإذا كان واحدا لا تكرر فيه، فمن أين حصلنا صدق عدل ثاني على الصدوق أو على المفيد أو على أمثالهم؟ صدق عدل صدق الزرار، أما صدق الزرار صدق الصدوق بما لا أثر له من الأخبار لا تمرد فيه. نعم، لو أنشئ صدق العادل مرة ثانية، أي قبل أن يقال صدق خبر الشيخ، كان هناك صدق خبر العدل في رتبة سابقة أثبتت وجوب تصديق العادل كالشيخ المفيد، يكون المقام مفيدا، فوجوب تصديق الشيخ يكون بلحاظ أثره السابق، وهو وجوب تصديق قول الشيخ المفيد، فيصير الأثر غير الحكم، فلا يلزم اتحادا للحكم والأثر، للحكم والأثر. يقول في الجواب: صدق العادل، لو كانت هناك صدق عادل أول جاءت على زرارة، صدق عادل جاءت على زرارة وبما له خبر زرارة من الآثار وترتبت عليه، ثم جاء صدق الصدوق أو المفيد، فصدق المفيد كان لها تصديق، هذا اعتبر بتصديقه وبصدق العادل الثاني، ويترتب وذاك اعتبر بخبر بالصدق الأول، فيكون الثاني مؤيدا لمن يصدق الاول، واصدق الاول له اثار، فيقطع الاشكال، فلا يكون ما هو من شان الرتبه السابقه والاثار المترتبه على الرتبه السابقه تصدق زراره بما له من الخبر من المتاخر، بل المتاخر جيء اليه بدليل خاص واضح مثل. لكن قلنا مثل هذا لا نحتاج، كنا لمسائل في العلوم حقيقيه وشخصيه. لكن على كل الشيخ يا أبي، نعم، لو أنشئ هذا الحكم يحكم وجوب صدق العادل ثانيا، يعني كما ورد صدق العادل على زرارة، ورد صدق العادل مثلا